إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث وصلنا إلى الباب الثالث، باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك، فمن أراد أن يتابع فليفتح على هذا الباب، باب الخوف من الشرك. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: رياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نقف عند هذا الحد من الأدلة التي ذكرها الإمام في هذا الباب. فقوله: باب الخوف من الشرك. فالخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن. ومناسبة ذكر هذا الباب بعد باب من حقق التوحيد، أكثر الشراح قالوا أن المسلم إذا حقق التوحيد أو كان على طريق تحقيقه للتوحيد أو متشبها بمن يحقق كمال التوحيد، لا نقول أصل التوحيد ولكن كمال التوحيد، فإنه لابد لهذا المسلم أن يكون عنده خوف على نفسه من الوقوع في الشرك. فبدأ بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في هذه الآية حذر الله تبارك وتعالى جميع عباده أنه سبحانه وتعالى يغفر أي شيء ما لم يصل إلى الشرك. أن الله عز وجل يغفر أي شيء ما لم يصل إلى الشرك. ولنا مع هذه الآية وقفة، أو إن شئت فقل وقفات، بمعنى أن نتكلم عن المغفرة وعن الشرك وعن عبادة الأصنام، ثم نتكلم عن الأحاديث. أما المغفرة فهي الستر، ولذلك يسمى الذي يوضع على الرأس المغفر. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، على رأسه المغفر. والمغفر هو شيء يوضع على الرأس ليتقي به أي مكروه كحر الشمس أو المطر أو السيف يقع على رأسي أو غير ذلك مما يكون في الحرب أو في السفر. فالمغفر يسمى مغفرا لأنه يغفر الرأس. كذلك المغفرة، المغفرة هي الستر، فإن الله لا يستر، والستر مطلوب في الدنيا والآخرة. الستر مطلوب في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي رواية من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فقالوا لم يذكر ذكر الستر في الدنيا لأن الستر يحتاج إليه الإنسان في الآخرة أكثر من احتياجه في الدنيا. إن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل عريانا. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أينظر أحدنا إلى عورة أخيه أو ينظر بعضنا إلى عورة بعض؟ فقال يا عائشة: الأمر أعظم من هذا. الأمر أعظم من هذا، يعني كل له همه وكل له يعني ما يشغله عن النظر إلى غيره، ولكن هناك من يسترهم الله عز وجل ويدنيهم ويكونون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. فالمغفرة هي الستر، وهي غفران الذنب، أي ستر الذنب، أي طي الذنب، يعني كأنه غير موجود، يستر عليه، يمحوه أو يزيله وهكذا. فإن الله عز وجل لا يغفر، أي لا يستر هذا الذنب، أو لا يستر من يشرك به سبحانه وتعالى. هذه معنى الآية: إن الله لا يستر ولا يغفر من يشرك به سبحانه وتعالى. وأما الشرك أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا، أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا، كمثل الذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يعظم غير الله أو يركع ويسجد لغير الله سبحانه وتعالى، كالذين يعبدون الأصنام أو الذين يعبدون الوثن. وسيأتي معنا الفرق بين الصنم والوثن. وأيضا كلمة الشرك في هذه الآية اختلف العلماء فيها على أقوال. هل المراد الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن ذكر الله عز وجل وقطع على نفسه سبحانه وتعالى وجل في علاه أنه لا يغفر، أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. فأي إنسان مشرك أو وقع في شرك واستمر على هذا الشرك ومات على هذا الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له أبدا بنص كلام الله سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال كثير من أهل العلم أن المراد هو الشرك الأكبر فحسب. المراد به بهذه الآية الشرك الأكبر فحسب. طيب ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ قالوا أن الشرك الأكبر هو كالسجود للصنم، كالسجود للصنم أو يعبد غير الله تبارك وتعالى إجمالا، يعبد غير الله عز وجل إجمالا. أما الشرك الأصغر فهو تعظيم لغير الله عز وجل تعظيما يكون زائدا عن حد العبودية، كأنه عبد، يعني يخرجه عن أنه عبد فيعظمه إلى أن يصل به الأمر في نهاية المطاف أن يعظمه كتعظيم الله عز وجل. فالشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبر، وضربوا على ذلك أمثلة كالحلف بغير الله. مثلا إنسان يقول يعني يحلف بالنبي، عندما يريد منك شيئا يقول لك يقسم أو يحلف بالنبي تفعل كذا، هو المتكلم لم يكتب في باله أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإله أو أنه رب، بل أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الذي يحلف بحياة أبيه أو برأس جده أو يحلف بغير ذلك مما هو معروف لدى الناس جميعا ممن يستمع إلى هذه الكلمات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على الجميع. هذا لم يرد أنه يعظم الذي يحلف به تعظيما لله عز وجل أو تعظيما كتعظيم الله عز وجل، ولكن عظمه يكون معظما بأنه عبد وأنه بشر، ولكن معظما تعظيما خاصا. هذا الأمر إن تكرر منه سيصل به الأمر لا محالة إلى أنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يقع فيه كثير من الحاد عن طريق الحق وعن طريق المنهج القويم والمنهج الصحيح، فتركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولجأوا إلى الأقوال والأولياء وإلى غير ذلك فوقعوا في الشرك. فقالوا أن الشرك الأصغر هو الذي هو وسيلة للشرك الأكبر كتعظيم غير الله عز وجل كالحلف بالله أو غير ذلك، وعلى هذا فقص. وقالوا أن الشرك الأكبر هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى كالسجود للصنم أو دعاء غير الله عز وجل. يعني أنت الإنسان أو هذا الرجل يدعو غير الله عز وجل معتقدا أن هذا الشخص بيده النفع والضر. أما ما يقع من كثير من الناس من يدعو غير الله ظاما منه أو ظاما أن هذا المخلوق سواء كان ميتا أو حيا أنه يتوسل عند الله عز وجل وأن له مكانة، فهذا ليس بشرك أكبر، فهذا ليس بشرك أكبر. فهذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وهناك شرك خفي، وهناك شرك خفي، وهو يدخل في الشرك الأصغر أيضا، وهو الذي يسمى عند العلماء بالرياء، مثل الرياء. الشرك الأصغر منه ما هو ظاهر كالحلف بالله بغير الله، ومنه ما هو خفي كالرياء، أن يكون الإنسان مرائي. والمرائي هو أن يعمل الإنسان شيئا لا يريد به وجه الله، لا يريد به وجه الله، إنما يريد به غير الله عز وجل، كأن يقال عنه أنه عابد أو أنه متصدق أو أنه قارئ أو أنه مجاهد أو غير ذلك. ولنتذكر أكبر حديث للمسلم لا بد أن يضع هذا الحديث بين عينيه قبل أن يتفوه بأي حرف، لا بد أن يقرأ هذا الحديث مرارا ومرارا، بل يضع عنده عنوانا لنفسه ويستحضر هذا الحديث، كما قيل إن أخوص حديث هذا الحديث مع حديث آخر لعلنا نذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله من هذا. أما الحديث الذي أريده هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسعر بهم جهنم ثلاثة: قارئ للقرآن وعالم ومجاهد. فإذا نظرت إلى هذه الصفات الثلاثة وجدتها انها اعظم الصفات في المسلم ان تحل بها في الدنيا، وينظر اليه ويشار اليه بالبنان، ويلتف الناس حوله ويقولون هذا فلان وهذا فلان، هذا معه قراءات، هذا مجاهد جاهد في سبيل الله عز وجل، هذا عالم عنده كذا وكذا من العلم، معه كذا وكذا من الإجازات، عنده كذا وكذا من الطلبة، له أكثر من مؤلف، يطلع في كذا، وله أشرطة وله محاضرات. كل هذه الأمور ينظر إليها الإنسان في الدنيا على أنها لها فضيلة، ونعم لا نشكك في فضيلة هذه الأمور، ولكن الذي يخاف عليه أو منه المسلم أنه يأتي يوم القيامة بهذه الأعمال فيسأله سبحانه وتعالى وهو أعلم، يقول الله عز وجل: يا عبدي ماذا عملت في الدنيا؟ يقول: يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمته فيك وعلمته فيك، أي من أجل وجه الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: كذب. تخيل أن الذي يكذبك هو الله. الإنسان يستحي أن يكذب في حضرة وجود مثلا شيخ أو عالم أو طالب علم يكون ممكن، فيستحي أن يكذب أمامه ويحاول أن يخرج أمامه بتدليس أو بتعريض حتى لا يقع في الكذب. فما بالك بأنك تقف بين يدي الله عز وجل ويقررك ربك سبحانه وتعالى ثم يكذبك، بل يأمر الله عز وجل ملائكته أن يأخذوا هذا الرجل أو هذا العبد إلى النار، خذوه إلى النار إنك، أو يقول الله عز وجل لهذا العبد، نعوذ بالله من هذه الصفة، إنك تعلمت ليقال عالم وقد قيل أخذت الأجر، فماذا تطلب؟ أنت أردت في الدنيا غيري فأخذت من غيري الأجر، فماذا تنتظر؟ فهذا هو الرياء، أن تعمل الشيء بغير الله عز وجل. وكثير من الناس يقع في الرياء دون أن يشعر، دون أن يشعر يتكلم بكلام يفهم منه أنه صاحب عبادة، صاحب علم، تلميذ فلان، حقق كذا، قرأ الكتب الفلانية، فعل كذا وكذا. أحيانا يأتي بغرائب فتقول له: من أين هذه الكلمات؟ يقول: قرأت أو انظر في كتاب كذا وكذا. يأتي بكتب صعبة أو كتب كبيرة من المرابع، وحتى تظن أنت أنه قرأ هذه الكتب أو قرأ هذه الألحاد جميعا، وما هو إلا أنه ناقل من بعض الرسائل أو المنتديات، فتفهم أنت منه أنه صاحب علم وهذا له أجره في الدنيا، فنعوذ بالله عز وجل من الخذلان. إن الله لا يغفر. شيخنا هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الثلاثة ذهبوا إلى أن الشرك المعني به في هذه الآية هو كل شرك سواء أصغر أو أكبر، سواء شرك أصغر أو شرك أكبر. فمن وقع في شرك ولم يتب إلى الله عز وجل منه ومات مصرا أو مات على هذا الشرك، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، لا يغفر الله عز وجل له. هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك تفسير أو ذهب إليه ابن القيم وعليه محمد ابن عبد الوهاب عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. ذهب ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب أن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن الله عز وجل لا يغفر لأي إنسان وقع في شرك سواء شرك أكبر أو شرك أصغر. وجمهور العلماء قالوا بأن هذا الأمر، أن هذه الآية عامة مراد بها الخصوص، مراد بها الخصوص. وما هو الخصوص؟ المراد به الشرك الأكبر فحسب، أي أن الإنسان إذا وقع في شرك أكبر كأن يسجد لصنم أو يعبد غير الله عز وجل، فإنه ومات على ذلك ولم يتب إلى الله عز وجل ولم يسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له أبدا، وهو من أهل النار لا محالة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكفر وأهل الشرك الذين لم يشهدوا لله عز وجل بالوحدانية ولا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولم ينطقوا بهذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة النجاة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم إن لم يفعلوا هذا فإنهم من أهل النار لا محالة، إنهم من أهل النار لا محالة، وأنهم مخلدون، أنهم مخلدون ما لم يؤمن بالله عز وجل بأنه واحد أحد فرد صمد رازق مدبر له الحكم، ويؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من لم يفعل هذا فإنه لا محالة من أهل الكفر، وأنه مخلد في النار يوم القيامة. ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بهذه الكلمة وجه الله، ماذا تعني كلمة وجه الله؟ معناها أن كثيرا من غير المسلمين، وهذا موجود في كثير من البلدان، منهم من يقول لا إله إلا الله، بل سمعت بعض النصارى في أفلام قديمة جدا وقتما كنا نرى الأفلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب على جميع المسلمين، أفلام قديمة، أحد الممثلين النصارى قال أشهد أن لا إله إلا الله، وبعضهم في موقف آخر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا نصراني. ورأينا بعض من نفل دور الشيخ عمر المختار رحمه الله عز وجل وهو نصراني وهو يتوضأ، ونسمعه يردد آيات من كتاب الله عز وجل، بل ويصلي وهو نصراني ولم يسلم حتى الآن، أو لم يسلم، الله أعلم ما هو، عاش الله أعلم، ولكن لم يسلم هذا الرجل، ولكن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل كان يخرج في الفيلم أنه يصلي وأنه يتوضأ وغير ذلك. هذا كله لا ينفعه أبدا، هذا كله لا ينفعه أبدا إلا أن يأتي بكلمة التوحيد يستغي بها وجه الله، يؤمن بالله عز وجل إيمانا خالصا، لا يبتغي به تمثيلا ولا استهزاء ولا كلمات تكون عارضة على لسانه فحسب، بل يتكلم بها يبتغي بها وجه الله عز وجل. من قالها ابتغاء وجه الله عز وجل هذه كلمة تنفعه يوم القيامة، وإن عذبه الله عز وجل على ذنوب ومعاصي وكبائر وقع فيها إلا أن هذه الكلمة تنفعه يوم القيامة بإذن الله جل وعلا، فإنه يدخل الجنة بها بعد عذابه أو مغفرة الله عز وجل له إن شاء ربنا سبحانه وتعالى عذبه، وإن شاء عفى عنه. فأما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لابد أن يستحضر الإنسان هذه المعاني، أن الله عز وجل نفى المغفرة عن الذي يشرك فأطلق الشرك ولم يبينه الله عز وجل، هذا يكون داعيا للمسلم أن يحافظ على توحيده وأن يتمكن من توحيده ومن تحقيق التوحيد ومن كمال التوحيد، ويدعو الله عز وجل أن يثبته على الإيمان ويثبت التوحيد في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه، وأن يتوفاه موحدا ومؤمنا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يقع في أي شرك سواء شرك أكبر أو شرك أكبر، فربما يكون المراد الشرك الأكبر، يعني لا يعتمد على قول الجمهور، يقول مثلا الجمهور يذهبون إلى أنه الشرك الأكبر وأنا لم أقع في الشرك الأكبر وأنا يعني هذا الشرك الأكبر فحسب، يعني إن شاء الله يعني الله عز وجل يغفر لي. طيب ما بالك لو أن الله عز وجل أراد بها الشرك الأصغر والأكبر معا، من الكافر؟ لا محالة أو لا شك أن هذا الذي يقع في هذا الفعل هو الكافر، لأنه لم يتجنب أو يجتنب هذه الأفعال الموصلة للشرك أو التي وقع فيها الشرك ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الآية موعظة لكل مسلم أن يكون محققا لكمال التوحيد مع الخوف من الشرك، مع الخوف من أن يقع في الشرك وهو لا يدري. لذلك يكثر الإنسان من الدعاء بأن يغفر الله عز وجل له ما يفعله، سواء يتذكره أو لا يتذكره، سواء علمه هو أو لا يعلمه هذا العبد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الخليل عليه السلام، والخليل هو إبراهيم عليه السلام، والخليل هي صفة أعلى من الصديق، فالخلة هي انتقاء، أن ينتقي الإنسان إنسانا يكون له خليلا كالحبيب أو الصديق أو الأخ أو الرفيق، كل هذه تدخل في معنى الصحبة والخلة وذلك. أما الخليل فهي أخص هذه الصفات، وهذه الصفة ليست إلا لإبراهيم عليه السلام. لو كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذ خليلا منكم لاتخذت أبا بكر، يعني يدل على فضيلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يغضب أحدا، يعني بمعنى بعض الناس مثلا تقول له يا شيخ من أقرب التلاميذ إليك، أنت تظن أنه سيقول أنت، فيقول أنا أقرب التلاميذ فلان وفلان، فيذكر أسماء غير التي في رأسك وأنت تظن أنك منهم. فأنت لا يعني لابد للإنسان أن يكون عاقلا ولا يحزن، فليس معنى أنه يقول أنه أقرب إلي أنهم أفضل منك، أو أنه يمنعه أمر آخر وغير ذلك. فهنا أبو بكر رضي الله عنه لم يحزن، لأن الذي منعه هو أمر جلي، أمر كبير، أن الله عز وجل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، حبيب الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أطلق الخليل فالمراد بها إبراهيم عليه السلام. يقول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تذكرون في الدرس الذي قبل هذا، في الدرس الذي قبل هذا، أننا تكلمنا عن إبراهيم وقلنا أن إبراهيم ذكره الله عز وجل في كتابه بقوله إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر لإبراهيم عليه السلام بعض الصفات، أي كان إماما في الناس، كان داعيا إلى الله عز وجل، كان مائلا عن الشرك والمشركين، كان عابدا لله سبحانه وتعالى مخلصا. كل هذه الصفات تذكروها جيدا مع قول إبراهيم عليه السلام في هذه الآية واجنبني، أي اجعلني يا رب أنا وبني أنا وأولادي أو أنا وذريتي في جانب والأصنام في جانب آخر، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي يا رب اجعلني في جانب دون الجانب الذي فيه الأصنام أنا وبني. طيب ما المراد بكلمة بني؟ ما المراد؟ هل المراد هم إسماعيل وإسحاق فقط؟ لأن المعروف أن إبراهيم عليه السلام من أولاده إسماعيل وإسحاق. حد يعرف ثالث؟ ها؟ حد يكون عنده علم أن يكون في ثالث أو رابع؟ طيب أظن أتفكر أن إبراهيم عليه السلام لا نعلم له من الأولاد إلا إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. فقيل المراد أنه يدعو الله عز وجل له ولوالديه أو لذريته أو لبنيه إسماعيل وإسحاق. وقيل الأمر أعم من ذلك، فإنه دعا لبنيه أي أولاده ومن يأتون بعدهم، كأن تكون الذرية كل ذرية إسماعيل وكل ذرية إسحاق. وهنا إشكال، وهنا إشكال، وهو أنه معلوم أن دعوة الأنبياء مجابة، أن دعوة الأنبياء مجابة أو دعاء الأنبياء مستجاب. وهنا دعا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام، عبادة الأصنام. فكيف وقع كثير من الناس من أولاد ومن ذرية إسماعيل وإسحاق في الشرك لله عز وجل كعبادة الأصنام وعبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه هو وبنيه عبادة الأصنام. فقيل في هذه الآية أن معنى بنيه هم إسماعيل وإسحاق، فعلى هذا لا إشكال. أما على القول الآخر بأن المراد ببنيه هم إسماعيل وإسحاق وذريتهما وذريتهما، فكيف يكون دعاء الأنبياء مستجاب وقد وقع كثير من أو ذرية إسماعيل وذرية إسحاق في الشرك بالله عز وجل؟ لا، ما هم العلماء قالوا حقين، قالوا إما إسماعيل وإسحاق لا مفيش إشكال، هم طبعا من أنبياء ومن رسل، مش مشكلة. المشكلة في قول من يقول بأنهم كل بني إسماعيل وإسحاق من ذرية إسماعيل وإسحاق. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بثلاثة أمور، فاستجاب الله عز وجل له في أمرين ومنعه الثالث، فدل هذا على أن ليس كل الدعاء مستجاب لحكمة يعلمها الله عز وجل أو لقدر قدره الله سبحانه وتعالى. فمن حكمة الله عز وجل أن يكون هناك شرك وأن يكون هناك كفر حتى يرسل إليهم الرسل، حتى يرسل إليهم الرسل. يعني لو أن الله عز وجل استجاب لدعاء إبراهيم، هل يكون هناك يعني صفة أو يعني ضرورة لوجود محمد صلى الله عليه وسلم أو لوجود عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام؟ نعم، لا لا لا يوجد، بدليل من لدن آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون على التوحيد، ما أرسل الله عز وجل رسولا. لماذا؟ لأنه لا يوجد من خالف النهج المشين على التوحيد وعلى عبادة الله عز وجل، من لدن آدم إلى نوح عليه السلام عليهما جميعا الصلاة والسلام. ماشي، ولكن هذه لحكمة يعلمها الله عز وجل. طيب، بقي معنا الأمر الأخير، يقول وزبني وبني أن نعبد الأصنام. ما معنى الصنم؟ الصنم بعض الناس يخلط بين الصنم والوثن، الأوثان غير الأصنام. الصنم هو وجود صورة معينة من صور العبادة. يعني ايه؟ يجيب مثلا تمثال على صورة إنسان أو على صورة حيوان أو على رأس حيوان، أو مثلا يأتي بتمثال على هيئة مثلا شجرة أو غير ذلك، فيسجد له ويعبده، يسجد له ويعبده. يعني له، يعني له صورة، يعني له يمثل به، يمثل به يعني يشبه به في تشبيه، يعني الذي يفعل الصنم يعني يفعله على هيئة معينة، على هيئة معينة. هذا بالنسبة للصنم. يعني مثلا أبو الهول، أبو الهول الذي في مصر، هذا صنم، هذا صنم لا محالة، يعني ما حدش فكر إن ده كده معمول كده خلاص، هذا صنم. في تحقيق الشرع لما نيجي ننظر إليه هذا صنم. فإن عبد من غير الله عز وجل لا شك ولا ريب في وجوب إزالته، في وجوب إزالته. يعني نتكلم على حكم شرعي غير حكم حاجة ثانية نرجع بها دي السياسة والكلام ده كله، أو يعني مصالح معينة من نرجع لها. نتكلم على حكم شرعي. لذلك في بعض البلدان أزال التماثيل وانقلبت الدنيا رأسا على عقب، وأرسلوا إليهم يعني الوفود يعني توصلوا إليهم لا تزيل هذه الأصنام وهذه التماثيل بل نريد أن نشتريها. قالوا لا. ماشي. وصمموا بل نستطوعها بفضل الله عز وجل. طيب ما الوثن بقى؟ الوثن هو شيء يعبد من دون الله عز وجل وليس له صورة، ليست له صورة، حيطة، قبر، يعني مثل هذه الأمور، يعني حاجة ملهاش صورة معينة من صور المخلوقات. يعني الواحد مثلا عمل هيكل كده معين ليس له بإنسان ولا بحيوان ولا بأي حاجة، اختراع كده وبيعبد له، يعبد له ويعبده، هذا وثن، هذا وثن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر هذا شيء يعني غير، يعني ليس له مثال، بمعنى يعني ليس له شكل. ممكن الواحد يكون له يعني يشوف القبر يختلف من بلد لبلد، من مكان لمكان، من واحد لواحد، فليست له، فليس هو يعني بشكل واحد. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم وثن. طيب الانسان لابد ان ياخذ من موقف ابراهيم ومن دعاء ابراهيم عليه السلام موقفا يكون له كالمعين والوقود له في ان يتحرك الى انه يحافظ على كمال توحيده وعلى اصل توحيده وعلى الدعاء بالثبات على الإيمان والثبات على التوحيد، وأن دائما أن يكون خائفا من أن يقع في الشرك، بل يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه الشرك. فهذا إبراهيم عليه السلام، وهو من هو؟ هو أبو الأنبياء، وهو نبي رسول من أولي العزم ومن أفضل أولي العزم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ذكر أو اقتران النبي صلى الله عليه وسلم يكون بإبراهيم عليه السلام، يكون بإبراهيم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهكذا، وعلى هذا فقس. فإبراهيم عليه السلام وهو من هو، وكان يدعو لهذا الدعاء، فالأحرى بمن هو دون إبراهيم وبمن دون الأنبياء وبمن هو دون من حقق التوحيد من هؤلاء الذين يكونون في 70,000، هذا الإنسان أحرى به أن يدعو ربه سبحانه وتعالى ليل نهار أن يجنبه الشرك أو الوسائل التي توصله إلى الشرك، كما قال إبراهيم عليه إبراهيم أتيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو من التابعين الصغار، ولكن من سادات التابعين في العلم والفضل، في العلم والفضل، محدث مشهور، محدث مشهور يقول عنه الأعمش كان إبراهيم التيمي إذا فجر تأتي العصافير فتنقره أو تنقر ظهره. سبحان الله، يعني واحد يسجد العصافير. تخيل العصفور وهذا الطائر عنده يعني شيء حساس، اي هزه اي تحرك راح يتحرك كده على كده يعني يضطرب العصفور سريعا. فما بالنا والعصفور ياتي الى ظهر ابراهيم بل ينكر ظهره، يظن انه جذع من النخل او شجره او فرع من الشجره، ويقف عليه بل ينكر ظهره ظنا منه انه يعني جماد او زرع. سبحان الله، ابراهيم التيمي كان اذا سجد تاتي العصافير وتنكر ظهره، وكان من ثقات العلماء المحدثين، وقتله الحجاج ابن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق. ابراهيم طيب بلاش. يقول ابراهيم التيمي لما تلا هذه الايه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام قال ومن يامن البلاء بعد ابراهيم، من يامن البلاء بعد ابراهيم، يعني اذا كان ابراهيم عليه السلام وهو من هو يدعو لهذا الدعاء، فما بالنا ونحن في اخر المنزله او في اخر الركب بعد الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين ومن تحقق فيهم كمال التوحيد واصل التوحيد وحافظ على التوحيد، ومنهم من لم يقع في اي معصيه ولا اي شرك الى اخر هذا الركب. الاول اوائل الركب يدعون بهذا الدعاء، فما بالنا باواخر الركب او بمن لم يلحق اصلا بالركب. فنسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا على دينه وعلى التوحيد وعلى الايمان، وان يتوفانا ونحن مسلمين. يقول في الحديث اخوف ما يخاف عليكم الشرك الاصغر، فسئل عنه فقال الرياء، رواه احمد والطبراني والبيهقي. لم يذكر الامام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تبارك وتعالى من روى هذا الحديث من الصحابه، يعني لم يذكر الصحابي الحديث ولم يذكر كثيرا عن هذا الحديث. فهذا الحديث رواه محمود ابن الربيع، هذا من الصحابة الصغار، هذا من الصحابة الصغار. يتذكر من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم موقفا نعده نحن يعني ليس بالكامل او الكمال، انه تذكر او يعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهه رضي الله عنه، والمجه هي تحريك الماء في الفم، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يتوضا او يشرب او غير ذلك، فحرك بعض الماء في فمه ثم مجه في وجه محمود بن ربيع، فكان عمره 5 سنوات. لذلك اختلف العلماء هل هو صحابي ام غير صحابي، فالذي يعده من الصحابة قالوا ليس بالعبرة بوقت التحمل الا ان يكون عاقلا لما يرويه بعد ذلك، ولكن العبرة بالاداء، العبرة بالاداء، يعني وقت ما جلس ليحدث الناس، وقت ما جلس يحدث الناس هذا هو يعني لابد النظر اليه، يعني وقت ما عقد المجالس للتحديث ينظر اليه هل بلغ، هل فيه وكذا وكذا الى اخر هذه الامور اللي هي معروفه لدى الجميع، معروفه لدى الجميع. فنقول ان راوي الحديث هذا الصحابي، وعلى قول من يقول بانه ليس بصحابي فان الحديث من مرسل التابعين، فيعد الحديث من المراسيل، ان الحديث رواه الامام احمد والامام النسائي والامام الطبراني والامام البيهقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر خوفه على هذه الأمة، يظهر خوفه على هذه الأمة بأنهم لا يعلمون حقيقة الرياء وحقيقة هذا الشرك الخفي، الشرك الخفي. فإن الشرك الخفي سمي خفيا لأنه يخفى على كثير من الناس، ولأن صاحبه إذا قام به يخفيه عن الناس ولا يظهر. فالذي يسجد بصنم أو يعبد غير الله أو يدعو غير الله فإن هذا يكون علنا أمام الناس، يكون علنا أمام الناس ويسمعون كلامه وغير ذلك. أما الرياء فإن المطلع عليه هو الله سبحانه وتعالى فحسب، المطلع عليه هو الله سبحانه وتعالى فحسب. فلذلك كان هذا الأمر من أخوف ما يخاف علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما يخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك الخفي، شرك خفي لأنه يخفى على الناس جميعا، بل قد يخفى على الإنسان نفسه. الإنسان نفسه ممكن يكون لا يدري أنه شرك أو أنه يعني بذلك يهلك نفسه، هو يريد أن يقال عنه عالم، يريد أن يقال عنه مجاهد، يريد أن يقال عنه قارئ القرآن، يريد أن يقال عنه أنه شجاع إلى آخر هذه الصفات، فيفعل ولا ينظر إلى ضرر هذا الفعل أو عاقبة هذا الأمر. فلو تذكر هذه العاقبة يتوقف وامتنع عن هذا الفعل الذي أو هذه النية ويصلح نيته لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وقلنا الرياء هو فعل الشيء، فعل الشيء لغير الله سبحانه وتعالى. طيب حاضر إن شاء الله سأجيب عليه على هذا السؤال بإذن الله تبارك وتعالى. ويقول: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله دخل النار، معناه أن أي إنسان سواء كان مسلما فارتد أو لم يكن مسلما وهذا الإنسان يدعو غير الله عز وجل، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، الند هو الشريك أو المثيل، هو يجعل لله عز وجل شريك أو يجعل لله عز وجل مثل أو ضد أو غير ذلك. فمن فعل هذا ومات على هذا الفعل دخل النار، أي أنه من أصحاب النار، أي أنه من أصحاب النار. طيب، إنسان كان مشركا ثم تاب إلى الله عز وجل ومات موحدا لله سبحانه وتعالى، هل هذا يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به مع أنه كان مشركا؟ نقول أن الإسلام يجد ما قبله وأن التوبة تجد ما قبلها، أن الإسلام يجد ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص قال: أبسط يدك أبايعك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط يده، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمر بن العاص، فقيل له: ماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فهذه الأمور تدل على أن من تاب إلى الله عز وجل قبل أن تبلغ الروح الفلقوم أو تطلع الشمس من المغرب، يعني قبل علامات الساعة أو قبل قيام ساعة الإنسان نفسه، يعني الإنسان إذا وصل في احتضاره وبلغت الروح الفلقوم هذا بالنسبة له قيام قيامته، قيام قيامة الإنسان، قامت قيامته بموته. فالإنسان إن تاب إلى الله عز وجل قبل هذا الحد غفر له أو تقبل الله عز وجل منه التوبة، أما بعد ذلك فلا تقبل منه. يقول: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم، يعني هناك رواية لمسلم رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه، طبعا الصحابة تكلمنا عنهم قبل ذلك، تكلمنا عن ابن مسعود وعن كنيته وعن كنية أبو مسعود حجارة ابن مسعود، محدش يبحث في الكتب، اللي يعرف يكتب على طول، اللي يعرف. واتقين الله عز وجل واتقوا الله تبارك وتعالى، محدش يبحث في الموسوعة على جوجل دين ولا شيل جوجل، خلينا كده صراحة. حد يعرف كنيته؟ ها كنية؟ طيب ها دي صفة أو لقب، إنما كنية أبو فلان. نفرق بين مثلا شهاب الدين مثلا وأبو فلان. أبو فلان دي كنية، شهاب الدين ده لقب، ماشي. أبو عبد الرحمن. وتكلمنا عن كل الصحابة التقريع اللي لغاية دلوقتي اللي هم جم: أبو هريرة وابن مسعود وجابر، وقبل ذلك أيضا تكلمنا عن ابن عباس وابن عمر، كان عن هؤلاء بفضل الله عز وجل. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ومعاذ أحسنتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ما الفرق بين هذا الحديث وحديث ابن مسعود؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا. في حديث ابن مسعود، الحديث الأول، ذكر أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يعني يثبت أنه يعبد غير الله عز وجل. أما في حديث جابر فإنه يقول: لا يشرك به شيئا، يعني جزء من الشرك، ولو في شيء واحد من الشرك، كأن يدعو غير الله تبارك وتعالى، هو يشهد بالتوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن يتوكل على غير الله، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله، يسبح لغير الله، يسجد لغير الله، مع أنه يعتقد أنه يعبد ربه سبحانه وتعالى. كل هذا جزء من الشرك، وليس كامل الشرك. فلذلك قال: لا يشرك به شيئا، يعني أي نوع من أنواع الشرك أو جزء من أجزاء الشرك. يعني مثلا الصلاة، الإنسان يصلي لله عز وجل، ولكن أحيانا ينحني لغير الله عز وجل تعظيما لهذا الشخص، تعظيما ليس تعظيم الربوبية ولا تعظيم الألوهية، ولكن تعظيم لمكانته، وهذا لا يجوز. كالذين يرفعون أو ينحني الإنسان منهم في بعض المسابقات أو بعض الألعاب، هذا لا يجوز أيضا. أو الذين يصعدون المسارح ويركع أحدهم أمام الجمهور وغيرهم، هذا كله لا يجوز، وهذا كله يدخل في تعظيم غير الله عز وجل. فهنا: ومن لقيه يشرك به شيئا ولو بكلمة، ولو أنه حلف بغير الله ومات وقبل أن يتوب، كان حق له النار. ونرجع إلى أول الكلام الذي قلناه، أن المراد بالمغفرة إذا كان المغفرة منع من الذي يشرك بالله عز وجل شركا أكبر أو شركا أصغر، فهذا الإنسان حق عليه العقاب، فقد يغفر الله عز وجل له، لأنه أتى بأصل التوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني الإنسان موحد وقع في بعض الأنواع الشركية، كحلف بغير الله ولم يتب إلى الله عز وجل منها، على قول الإمام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه لا يغفر له إذا مات على ذلك. وجمهور العلماء يقولون أنه يأتي يوم القيامة وهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، ماشي، وهو في مشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى الخوف من الشرك، الثانية الرياء من الشرك. الخوف من الشرك يعني أن الإنسان لابد أن يكون دائما عنده خوف من أن يقع في شرك، أو أن يكون قد وقع في شرك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا هي من رضا الله عز وجل يرفعه بها الدرجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا هي من سخط الله يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا. فرب أن يكون الإنسان تكوه بكلمة أو تصوه بحرف أو بإشارة ما يكون فيها في هذه الكلمة أو في هذا الأمر تكون فيها فعاسته وشقاؤه في الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ ألسنتنا ويحفظ أفعالنا وجميع الجوارح. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، إن هو الرياء، أن الرياء من الشرك، وهذا الشرك شرك أصغر. لماذا أصغر؟ لأنه لا يعبد غير الله، هو الإنسان لا يعبد ربنا، ولكن على طريقة خطأ، على طريقة خطأ، وهذا الخطأ يسمى شرك أصغر، هذا الخطأ يسمى بشرك أصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا خص بالصالحين؟ لأن الصالحين أكثر من غيرهم عبادة لله عز وجل، هم الذين يصومون النهار، يقومون الليل، يتصدقون، يفعلون معظم العبادات، يأخذون يعني جانبا ويذكرون الله عز وجل، يكثرون التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، يتصدقون، يصلون الرحم، يعني كل هذه الأمور تدخل في العبادة مع كثرة قيامهم وكثرة صيامهم. فهذا كله يكون في الصالحين أو في العابدين العباد يعني. فمع كثرة العبادة قد يقع الإنسان في جزء من هذه الصورة، صورة الرياء. قرب الجنة والنار، فالجنة قريبة والنار قريبة. الجنة قريبة للتوحيد والمحافظة على هذا التوحيد والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قريب ليس بعيد. وأيضا النار قريبة بأن الإنسان إذا وقع في شرك ولم يصل إلى الله عز وجل كان من أهل النار، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ولو كان من أعبد الناس، ولو كان من أعبد الناس. إنسان يعبد ربه كثيرا، بل يعني لا نذهب بعيدا، نذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي خرج عليه وقال: يا محمد اعرف فإنك لم تعدل، أو إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله. فقال: ويحك من يعدل إلى أعدل. فقام عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد كما في رواية قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: لا، يخرج من ضئبئ هذا من تحفرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. فهؤلاء يقرؤون القرآن ويصومون ويفعلون الخيرات ويعبدون الله عز وجل، ومع ذلك يكونون من الفرق الهالكة، فرقة الخوارج نعوذ بالله منهم. فلا يغرك عبادة أحد ولا كثرة العبادة ولا صلاح الإنسان إلا بتقوى الله عز وجل، والتقوى لها علامات، والتقوى لها علامات قد تظهر على الوجه وتظهر في الألسنة وتظهر في المعاملات وتظهر في العلم الذي ينبئ به الإنسان وينقله عن غيره وغير ذلك. أما إنسان يعني ظاهره العبادة ولا ندري ما بداخله، فلا نحكم على إنسان لأنه من أهل النار ولا من أهل الجنة، أو هذا فيه رياء أو هذا فيه كذا. ولكن قد يقع كثير من الناس في الشرك وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى، إما على جهل أو إما على تأويل فاسد أو إما عن عمد، وإما على عمد. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في الأبواب القادمة، يعني مع كثرة الأبواب سيأتي تفصيل هذه الأمور. المسألة التي بعدها سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. يعني لو نظرنا إلى إبراهيم عليه السلام أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه هو وبنيه على القول، يعني هم أجمعوا إن هم إسماعيل وإسحاق يدخلون فيه بهذا الإجماع لا شك فيه، ولكن اختلفوا هل يدخلون أو يدخل فيهم في هذا الدعاء، يدخل فيه هؤلاء هذه الذرية التي جاءت من إسماعيل وإسحاق، هذا الذي اختلفوا فيه. ولكن انظر إلى نبي يدعو لبنيه وهم أنبياء وهو رسول وهم رسل يدعون الله عز وجل، يدعو الله عز وجل أن يجنبهم جميعا عبادة الأصنام والشرك، فكيف بمن هم دونهم، بل ما بالنا بمن هم يعني لم يقتربوا منهم بل بعيدين عن هذا الرب وهذه السلسلة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه سبحانه وتعالى. التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، وهذا الجزء من الآية غير الموجودة في مطلع الباب، يعني يا رب جنبني عبادة الأصنام أنا وبنية، لأن عبادة الأصنام ضل كثير من الناس فيها ووقع كثير من الناس في عبادة الأصنام. فنظر إبراهيم إلى كثرة من وقع في عبادة الأصنام فخشي على نفسه وخشي على بنيه. وفي المسألة العاشرة فيه تفسير للا إله إلا الله كما ذكره البخاري، تفسير للا إله إلا الله يعني من الناس على تحقيق لا إله إلا الله والابتعاد عن ما يخالف هذه الكلمة، كلمة الإخبار، كلمة النجاة، كلمة مفتاح الجنة. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، فضيلة من سلم من الشرك، من سلم من الشرك سلمه الله عز وجل يوم القيامة وأخله الجنة وكان من أصحاب الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الباب إجمالا ما يعني أردنا أن نتكلم عنه إجمالا، وإلا فلو فصلنا سيحتاج إلى أكثر من ذلك، ولكن حتى ننتهي من يعني الكتاب في وقت قليل كان نكتفي بهذا القدر في هذا الباب. ويعني وصية العبد الفقير لإخوانه الفضلاء أقول لهم لا بد أن تراجعوا هذا الكلام في كتب أهل العلم كشروح الأئمة، شرح الشيخ الثعلبي، شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ ابن باز، شرح الشيخ عبد العزيز الشيخ، شرح صالح فوزان، هؤلاء المشايخ ارجعوا إليهم واقرأوا كتبهم واقرأوا هذه الشروح واسمعوا هذه الشروح من الشروح الصوتية فتستفيدوا ويعني تؤكدوا المعلومة، فإن وجدتم خيرا تحمدوا ربكم سبحانه وتعالى وستتأكد وتثبت المعلومة، وإن وجدتم غير ذلك فتراجعوا من يتحدث وتقولون له عندنا سؤال قرأنا في كتاب كذا وجدنا مسألة، عندي شبهة، عندي إشكال، يعني يكون حتى بأسلوب لطيف فيعني يجيب عليه، فإن كان عنده علم أجاب وإلا أحال على من عنده علم. فهكذا يكون المدارسة وهكذا تكون المذاكرة والتدريس، يعني ليس الغرض وجود الأخ في المكان يستمع إلى هذه الكلمات وإلى هذه يعني النقول أو الشرح أو غيره فحسب، وإلا فالشروح موجودة في عند كثير جدا من العلماء والمشايخ المعروفين والمشهورين، وهم أولى طبعا من المتحدث، بل أولى من كثير جدا من المتحدثين، خاصة كتب الشيخ ابن عثيمين وشروح الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ صالح فوزان وغيرهم والشيخ ابن جبرين. وأعتذر على الإطالة وسامحونا، ولكن الكلام عن التوحيد أو في التوحيد يعني له ذوق وله يعني له طعم يشد الإنسان إلى أن يغوص فيه. ويعني أخيرا نعتذر عن التأخير مرة ثانية وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب.